بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. يقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. آية من آيات النور والبركة والخير، تحفظ للمسلم إيمانه في قلبه، تحفظ حدود الله سبحانه وتعالى، تعم إذا التزمنا بها أخلاق المؤمنين في المجتمع، فيكون هناك حفاظ على الأعراض وحفاظ على العلاقات الاجتماعية. حول هذا الأمر الإلهي العظيم، غض البصر يكون محور هذه الحلقة مع فضيلة الدكتور محمد إبراهيم، مدرس التفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر. مرحبا يا دكتور. أهلا وسهلا يا ألف ومرحبا، مرحبا. الله يبارك فيك. باعتباري يعني مصطفى الأزهري، فدائما أنحاز إلى الله يبارك عمائم الأزهر والأساتذة، بارك الله فيك، وفيكم، بارك الله سيدنا كرمكم الله. الحاكم. هذا واحد من أوامر الله العديدة والعظيمة في كتابه عز وجل، فلسفة، بالتعبير المعاصر يعني، فلسفة الأمر أو الحكمة من غض البصر. قد يراها بعض الناس في زماننا يعني مسألة هامشية، لكنها أمر من أوامر الله تبارك وتعالى. وفي ختام الآية التي سقتها يعني: اعلموا أني خبير بما إلى أي شيء تنظرون، إلى الحلال أم إلى المحرم، إن الله خبير بما تصنعون. والحكمة أيضا في أن النساء، نساء المؤمنين، مأمورات بغض أبصارهن أيضا. يعني ماذا وراء ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه سيدنا وسلم. محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة، في سورة النور، الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه نورا، كما قال في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالقرآن نور، ومن نزل عليه هذا النور نور، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم رسول الله، وجاءكم هذا النور من الله، وجاءكم رسول الله مرسل من الله سبحانه وتعالى، وهو نور. الله أكبر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذا نحن في ساحة الأنوار. صحيح. فالله نور، وأرسل إلينا رسولا وهو رسول النور، وأنزل عليه كتابا وهو كتاب الأنوار. وفي سورة النور، في سورة العفاف، يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا الأمر العظيم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فأمرهم الله أن يحفظوا أبصارهم، وأن يغضوا طرفا منها، وهو الطرف الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو قال الله: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، لكان الأمر ثقيلا، لأن هناك جانب من الغض هو جانب الحلال، أباح الله النظر إليه، وإنما في حفظ الفروج فالأمر ضيق، فلم تأتي أداة التبعيض، فلم يقل الله سبحانه وتعالى: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من فروجهم، وإنما قال: ويحفظوا فروجهم، حفاظا على هذا الجانب العظيم. وغض البصر لأنه وسيلة من وسائل الشيطان، من هذه الطرق التي يسلكها عدو الله. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لأن الإنسان إذا تتبع خطوات الشيطان صار على طريقه، وصار الشيطان أستاذا له، وصار ذلك العبد تلميذا من تلاميذه، والعياذ بالله. بل يقول بعضهم وكان امرأ من جند إبليس، كان تلميذا من تلاميذه، وكان امرأ من جند إبليس، فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده. لا حول ولا قوة إلا فهذه بالله. الطرق التي حذرنا الله سبحانه وتعالى من سلوكها، وكما قال الأول كل الحوادث مبدأها من النظر، يبدأ الأمر بهذا الأمر، ويبدأ الأمر العظيم بأمر قد يراه الإنسان صغيرا، فما تكونت الجبال العظيمة إلا من حصوات، وما وصل الإنسان إلى هذا الأمر الكبير إلا بهذا الأمر الذي رآه صغيرا. نعم. لازلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في الحقيقة تجريح على تجريح، أتعبت طرفك باللحاظ وبالبكا فالقلب منه ذبيح أي ذبيح. الأبيات العظيمة يعني هي تحمل تساؤلاتي، أليس في إطلاق البصر شيء من الراحة المتعة، الواحد يبص على حاجة بيحبها، لكن عواقب ذلك على القلب، على الإيمان، حتى على الجسد، على أمنيات الإنسان، إلى متى سيصل إلى هذا الذي نظر إليه، أم سيتبع هذا البصر حسرة تلاحق الإنسان لأنه ما طالش اللي بصلها أو اللي نظر إليه. وطبعا مفهوم النظر قد يتعدى النظر إلى النساء وإلى المفاتن، إنما ربما يكون أكثر من ذلك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم صحيح. زهرة الحياة الدنيا. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جوابه لما قال يا علي، وهي نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. هذه النظرة الأولى ليست نظرة متعمدة من الإنسان، يعني لم يتعمد النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، وإنما وقع نظره على هذا المحرم بدون تعمد وبدون قصد منه فصرف بصره. اللي هي نظرة الفجأة، هذه نظرة بيلتفت فوجد مثلا امرأة معدي، هذه الأولى غير محسوبة، مش احنا بقينا نهزر في الحاجات دي، صحيح يقول لك لا ما هي النظرة الأولى ليك ليك، فبص والثانية براحتك وطول براحتك. لا، الشرع بيقول غير كده. صحيح. نعم، الشيخ الشعراوي رحم رحمه الله. الله تعالى كانت له أبيات حسنة في باب النظر، فكان يقول سبحان من خلق الجمال. فبعض الناس كما تفضلت حضرتك قد يستهزئ أو يسخر من ذلك الأمر، يقول لك أنا أتأمل في بديع خلق الله، فقال سبحان من خلق الجمال والانهزام لسطوته، ولذاك يأمرنا بغض الطرف عنه لرحمته، الله. من شاء يطلبه فلا إلا بطهر شريعته، وبذا يدوم لنا التمتع هاهنا وبجنته. الله الله هذه الحلاوة التي يجدها الإنسان لن يجدها إلا في طاعة ربه سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة. حلاوة. هذا الإيمان له حلاوة، هذا الإيمان له طعم. قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قيل لبعض التابعين من أئمة السلف، قيل له أيجد العاصي طعم الطاعة؟ هذا الإنسان الذي قد يكون قد وقع في معصية من المعاصي، زلت قدمه، أيجد العاصي طعم الطاعة؟ قال لا، ولا من يهم بالمعصية، ليس العاصي بل من هم بالمعصية، ليخبرك أن حلاوة الطاعة وأن طعم الإيمان لا يحوزه ولا يصل إليه إلا من واظب على طاعة الله رب العالمين. كما يقولون في هذه القاعدة التخلية مقدمة على التحلية. فمهما قدم الإنسان وأتى بكوب وأراد أن يملأه أفخم أنواع العصير، ولكن الكوب متسخ، إذا وضع فيه هذا العصير الطيب لا يصلح للشرب. لن يجد حلاوته، لن يجد ما في طعمه من الحلاوة، لأنه لم يخله من ما فيه من أوساخ ومن أدران ومن أتربة، فلا بد أن يخليه ابتداء من هذه الأوساخ، فإذا ما جاء ذلك الطعم الحلو أحس بطعمه. طيب، فيما يتعلق بقضيتنا وهي غض البصر، وحضرتك طرحت فكرة الحلاوة عشان نخصص المسائل أكثر، أنا عندي حديث مهم جدا في هذا الأمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه يعني وسلم. حسب درجة الحديث يعني، وأنتم أهل الحديث والعلم يعني، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. وهنحلل ألفاظ هذا سهل. الحديث. سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه، نسبة الحلاوة وطعم الإيمان. فكرة الثمرة التي يأخذها من غض بصره عن الحرام معجلا. عايزين نقف عند الحديث ده شوية، لأن ألفاظه خطيرة جدا وتبين خطورة النظرة، وأنها ليست هي سهم، والسهام كما قال بعض العلماء السهم هو أسرع الأسلحة إصابة، سريع، سهم بيطلق يعني، وهو ليس سهما عاديا، إنما مغمس في السم، فإذا أصاب قتل، مسموم. والذي يملك هذا السهم اللي هي النظرة الحرام ليس شيطانا عاديا، إنما هو إبليس، فهي النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، لذلك من تركها وفي هذا جهاد. يعني عايزين نحلل ألفاظ الحديث ده، المهم جدا عشان الشباب ياخدوا بالهم من خطورة هذا الأمر وكل المسلمين. طبعا المعصية بصفة عامة كما يبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبين أثرها السيء. الأثر السيء دوت برضو يعني ده ليس خاصا، يعني ليس متعلقا بحلاوة القلب أو ظلمة القلب فحسب، وإنما حين يبين أثر الحسنة وحين يبين أثر السيئة. فتنظر وهما متقابلان، إن للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وصحة في البدن وزيادة في الرزق وحبا في قلوب الخلق، ما شاء الله. وقالوا وبضدها تتميز الأشياء، إن للحسنة نورا في الوجه وإن للسيئة سوادا في الوجه، نعوذ بالله من ذلك، وإن للحسنة ضياء في القلب وإن للسيئة ظلمة في القلب، إن للحسنة صحة في البدن وإن للسيئة ضعفا في البدن، إن للحسنة زيادة في الرزق وإن للسيئة ضيقا وتعسيرا في الأرزاق. نطبق كل هذه المعاني الجميلة على موضوعنا اللي هو موضوع غض البصر. حين نطبقها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما جاء إلى الإمام مالك ليطلب العلم، فالإنسان ده بيقيس هذه الأمور على حياته، أنا كطالب أنا رجل أطلب العلم، أدرس، أحفظ، أذاكر، أصلي، فلا أجد هذه الحلاوة في صلاتي، أحفظ وسرعان ما أنسى ما أحفظه، أذاكر وسرعان ما لا تثبت المعلومة في ذهن الإنسان، ما سبب ذلك؟ فالإمام مالك لما جاء إليه الشافعي الإمام رحمه الله تعالى وهو في سن صغيرة يتعلم على يديه، وكان قد جاء إلى الإمام مالك بواسطة من قبل الأمير، أمير مكة، أرسل رسالة إلى والي المدينة ليكون وسيلة ليتعلم الشافعي محمد بن إدريس على يد الإمام مالك. يا سلام. فلما خرج وجاءت الرسالة إلى أمير المدينة فقال يا بني لو كلفتني بحمل جبل من الجبال لكان أهون علي مما يطلب مني أن أذهب إلى الإمام مالك، هذا أمر ثقيل. فقال أيها الأمير أو ترسل فيأتي إليك، ترسل رسالة إلى الإمام مالك فيأتي إليك يحضر، وأنت الأمير. أنت أمير المدينة. فقال يا بني لوددت أني عثرت قدمي ومن معي من الجنود وذهبنا إلى الإمام مالك في داره ولبى لنا بعض حاجاتنا. يا سلام. فذهب وطرق الباب فخرجت الجارية، ماذا تريدون؟ فقال نريد الإمام مالك. فدخلت ثم خرجت فقالت يقول الإمام إن كنتم تريدون الحديث فأنتم تعرفون موعد الدرس، يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك سؤال تريدون أن تسألوا سؤالا فاكتبوه يخرج لكم الجواب. فقال لأن وقت الأئمة الكبار ثمين، مجدول. صحيح، وقت ثمين، يعلم قيمة الوقت. نعم. كان الواحد منهم إذا جاء أحد يكلمه يقول له أمسك الشمس، لو استطعت أن تمسك الشمس عن الدوران عن المرور، إن استطعت أن تمسك الوقت عن عجلة المضي، الزمان يعني. صحيح، نعم. ساعتها أستطيع أن أكلمه. يا سلام. إلى أن خرج الإمام مالك وجلس على كرسيه أمام بيته فألقى إليه بالرسالة فقرأها وقال أوصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه يطلب بالوسائط؟ يعني وصلنا إلى هذه الدرجة، إلى أن صار العلم يطلب بالواسطة. قال محمد بن إدريس رحمه الله تعالى الشافعي، فقلت له يا إمام أنا رجل مطلبي وأريد أن أتعلم العلم على يديك. يعني ايه مطلبي؟ مطلبي يعني له نسب لا، ينتسب الى عبد المطلب. إلى عبد المطلب، هو يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. لذلك في فقه الإمام الشافعي يقولون فهو الشافعي رحمه الله تعالى فهو ابن عم المصطفى ولم نجد له نظيرا من قريش مجتهد. الله. فقال يا غلام إذا كان الغد فتعال إلي وليأتي معك من يقرأ لك. القراءة في هذا الزمان كانت عزيزة. فقال يا إمام أنا أقرأ لنفسي أجيد القراءة. فلما أتاه قال اقرأ، فقرأ ثم توقف، يعني قرأ قدرا لا يريد أن يثقل على شيخه، فتوقف. فاستحسن مالك رحمه الله تعالى قراءته قال أكمل، يا سلام. فأكمل القراءة ثم توقف قال زد أكمل، إلى أن قال له يا بني إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا. الله أكبر. والذي حفظ موطأ شيخه موطأ مالك رحمه الله تعالى في 9 ليال، الله أكبر. إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فالعلم نور، وهذا النور النور اللي عبر عنه تلميذه بعد كده الإمام صحيح أحمد، يعني عن الإمام الشافعي أنه كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، صحيح. مش كده؟ نعم. فهذه الطاعة ينال بها العبد الأنوار، أنوار الطاعة، وهذه المعصية من آثارها أنها تحرم العبد من العز. من هذه المعاصي بشكل عام، أنا بس صحيح عشان قضية غض البصر حضرتك بتؤصل وتقاعد بشكل عام، لكن حتى لا يهرب منا الوقت، قضية غض البصر هي مشكلة واقعية في زماننا الذي أصبحت الفتن يعني عرض نازل تعرض على القلوب ليل نهار صحيح وبالاختيار مش غصب عن الإنسان. السوشيال ميديا والموبايلات والقنوات والدنيا كلها مفتوحة، فكيف نقاوم هذا؟ لأن الأمر بقى يعني اتسع خرق على الواقع زي كما يقال يعني. نعم. ابتداء إذا أراد الإنسان العلاج فإنه ينظر إلى خطورة الأمر، يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى أن نظر الله إليه أسبق من نظره إلى المنظور إليه، مراقبة الله سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا وإن خفي على الناس فإنه لا يخفى على رب الناس سبحانه النظر إلى وتعالى. المحرم يعد من خائنة الأعين التي هو يعلمها رب خائنة الناس. الأعين، هو خائنة كما الأعين. قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فقال يعلم خائنة الأعين، رجل يكون بين الناس فتمر امرأة فيسرق البصر بالنظر إليها، ظنا منه أن هذا الأمر يخفى على أقرانه، وربما خفي عليهم وربما لم يعلموا ذلك، لكنه إن خفي عنهم فإنه لا يخفى على الله رب العالمين الذي قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. نعم، الوسائل العملية التي وضعها الإسلام لغض البصر، منها دعوة الشباب إلى الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين الحكمة من هذا في هذه السن المبكرة، الشباب فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. صحيح. يعني هذه وسيلة تفريغ هذه الشهوة وهذا التطلع في الحلال الطيب، الذي قال أيضا في وفي بضع أحدكم صدق. يعني الإسلام لم يأمر ولم يشق على الناس بأوامر امتنعوا، إنما فتح لهم أوجد مسارات البدائل. وفتح مسارات. بدائل سواء كانت دينية، وسائل واقعية، وسائل عملية، فمن لم وسائل يستطع، عشان يقول لك الجواز متعسر واجيب صحيح. منين شاء، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كل هذه علاجات ويعني صحيح. مسار وقاية تطبيقي وكلما وعملي. كان الأمر أشق، كلما كان الأمر أحلى. طيب، أيضا يظل الأمر صعب فيما نشرح وفيما هو واقع في حياتنا. هل يعني تنصح الشباب بالتواجد في بيئات صالحة أكثر، حتى يتولد بداخلهم فكرة الحياء التي من ثمراتها غض البصر إذا مر أمامه الحرام؟ يعني البيئة بتحكم أحيانا، صحيح. الصحبة تؤثر. يعني هذه من وسائل الحماية. يبقى الكلام يبقى له فائدتان، الفائدة الأولى الصحبة والبيئة والمكان، الفائدة الثانية أو وسيلة اللي هي الحياء من الله سبحانه وتعالى. فبالنسبة للصحبة أو البيئة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا إلا مؤمن. مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الصحبة دي التي وجدها قاتل 100، قاتل 99، قتل 99 نفسا. كان الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عشان الإنسان لا يقنط أبدا من رحمة ربه، ودائما وهو يؤدي طاعة من الطاعات ينظر إلى ثمرات الطاعات لا إلى ذوات الطاعات، مش يؤدي الطاعة بجسده ويؤدي الطاعة بجوارحه وقلبه غافل، يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه في مكان آخر. فلذلك حين تقرأ في حديث النبي صلى الله صلى عليه الله وسلم عليه في وسلم. شأن صاحب البطاقة، صاحب البطاقة حين يأتي يوم القيامة فينشر الله رب العالمين له 99 سجلا، 99 كتاب منشور أمام ناظر هذا الإنسان، كل سجل مد بصره الله أكبر. من السيئات والمعاصي حتى يظن العبد أنه هالك. يظن هنا بمعنى التيقن، اليقين. هو 99 سجل، فأين حسناته؟ ماذا فعل حتى تغفر له هذه السجلات الكتب الطويلة العريضة؟ فيظن العبد الملائكة أنه كتبت عليه كل هذا، نعم 69 و سجل مد البصر. أظلمك كتبتي، فيقول: لا يا رب. يا سلام. أتنكر من هذا شيئا؟ يعترف: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله رب العالمين: إن لك عندنا حسنة، ليس كتابا، ليس سجلا أو سجلات مكافئة لهذه السجلات، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم. فيؤتى ببطاقة، ورقة مكتوب فيها حسنته، فيقول: يا رب، وما تصنع تلك البطاقة مع تلك السجلات؟ هو اللي يقول. هو يعني يعترف هذه لا تساوي أبدا هذه السجلات العريضة. فيقول تعالى: لتشهد وزنك فإنه لا ظلم اليوم. لما ترى هذه البطاقة وهي توضع في كفة وتوضع السجلات في كفة، ما الذي يحدث؟ تطيش السجلات وتسقط قلوا البطاقة وقد كتب فيها لا إله إلا الله، الله أكبر، لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. مع توحيد تتعجب، الله عز وجل. هذا التوحيد وهذه الكلمة، هذه البطاقة لكل واحد من معشر المسلمين بطاقة كهذه البطاقة، أليس كذلك؟ بلى، كل من قال لا إله إلا الله كتبت له بطاقة مكتوب فيها هذه البطاقة لا إله إلا الله. واسع مغفرة الله تنبئنا بهذا. ما الذي ميز هذا الرجل؟ كلنا أصحاب هذه البطاقات، لابد وأن هذا الرجل قد جاء بهذه الكلمة وقد أيقنها بقلبه. يبقى إذن الأمور ليست الأمور كما يقول الأصوليون، الأمور بمقاصدها. ما الذي استشعره ذلك الرجل في قلبه وهو يقول لا إله إلا الله؟ وقد استشعر وحدانية الله، وقد استشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول وما قدر الله حق قدره. سؤال يطرح نفسه، احنا في زمن البحث عن الحكمة والجدل والسفسطة والفلسفة وما إلى ذلك، فأقوله يعني حتى لا يدور في ذهن أحد من السادة المشاهدين أو أي أحد بيسمعنا. طيب هذا الذي قبلت منه لا إله إلا الله، يعني وأنت تقول يعني قالها بإخلاص، لماذا لم تحجزه، لم تمنعه عن معاصي ملأت 99 سجل؟ الله سبحانه وتعالى أوجد أو خلق الإنسان وجعل في قلبه بعد أن عرفه الطريقين وهداه إليهما وهديناه النجدين، وأوجد في قلبه هذه القابلية لفعل الخير والقابلية لفعل الشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لكن قد يغلب على العبد هواه، أو يغلب عليه هذه الشهوات التي كثرت، والله سبحانه وتعالى كان يحذرنا منها ولا تفعلوا الفواحش. لكن يعني هل ده يدخل في باب قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم. هو من هذا الباب، يعني اللي ختمت بها ولا تفعلوا الفواحش، الله سبحانه وتعالى لم يقل ذلك، إنما قال ولا تقربوا الفواحش، اللي هي لما بدأنا بها اللقاء اللي هي غض البصر، لأنها وسيلة من الوسائل التي تقربك من فعل الفاحشة. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى فاحشة عظيمة وهي فاحشة الزنا، قال لم يقل ولا تزنوا، لم يقل ولا تفعلوا الزنا، إنما قال ولا تقربوا، لا تقترب من أي وسيلة من الوسائل التي تقربك من هذا الأمر. طيب هل يعني تعد هذه الأمور وقاية مبكرة للإنسان، حماية حتى لا ينزلق يعني وهو لسه خفيف، يعني ألا يعني تمتد يده أو رجله أو يمشي في هذا الطريق فيصعب عليه الرجوع؟ هو كلما بدأ الإنسان مبكرا سهل عليه الأمر، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر عن المقدمات والبدايات، فيقول كما عند بعض أصحاب السنن، كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للنظر، ده بريد الزنا، ده السهم الذي كما تفضلت حضرتك، قال سهم مسموم من سهام إبليس. والسهم ده دايما الإنسان وهو في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى دائما يشبه الطاعات بالأمور الحسية لكي يدرك هذه المعاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أمره لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأن يدعو الله، بأي شيء يدعو؟ قال له قل اللهم اهدني وسددني. يعني حضرتك لما ذكرت السهم إن هو سهم قاتل، قال اللهم اهدني وسددني، قال له وتذكر بالهداية هداية الطريق. لأن الإنسان وهو يقود السيارة ومشغل الهاتف والجي بي إس لكي يصل إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه، ويظل يمشي يمينا ويسارا يبحث لكي يصل إلى هدفه، لكي يصل إلى مقصوده. قال: لو هذا هو الصراط المستقيم الذي تطلب من الله سبحانه وتعالى في كل صلاة أن يهديك إليه. ده الإنسان لو لم يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة في صلاته اللي هي سؤال الهداية لا تصح صلاته. صلاة لا تصح إلا بأن يدعو العبد رب أن يهديه الصراط المستقيم، لأن الصلاة لا تصح إلا في فاتحة الكتاب. يبدأها العبد بالثناء على الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إذا ما وصل إلى المقصود الأعظم، إلى الطلب، قال: يا رب اهدنا، ثبتنا، أرشدنا إلى طريقك وإلى صراطك المستقيم. فقال له: وتذكر، وتذكر بالهداية هداية الطريق، وتذكر بالسداد تسديدك السهم. أن إنسان يصوب على شيء معين فهو يقصد السداد، يقصد عين الشيء لكي يصل إليه. فكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا، إلزموا السداد. إن لم تستطع أنت تحاول وتجاهد، والإنسان يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، فيجاهد نفسه ويحاول. إن لم يستطع إن هو يحصل على الدرجة النهائية 10 من 10، فيحصل على كام؟ قريب منها، يحصل على 9.5، يحصل على 9، فيكون قد حاز الدرجة النهائية أو قريبا منها. قال: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذه المعاني لابد أن تكون مستقرة في قلب العبد، اللي هو الحياء من الله سبحانه وتعالى. إن العبد يستحي، كما جاء في بعض الآثار في بعض الكتب السماوية، قال الله سبحانه وتعالى: ما أنصفني عبدي، ما أنصفني عبدي، يدعوني فأستجيب له، يدعوني فأستحيي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين ليس فيهما شيء. فالله سبحانه وتعالى يستحيي أن يردك خائبة وأنت تجترئ على معصية الله وتتجرأ على محارم الله، ولا تقف عند حدود الله ولا تستحي من الله سبحانه وتعالى. فما هذا بإنصاف؟ ما أنصفني عبد. ما أنصفني، سبحانه جل جلاله يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر سواه، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، يتودد إليهم بالنعم وهو الغني عنهم، ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم في أحوج شيء إليه، سبحانه جل جلاله. أهل ذكره أهل مجالسته، وأهل طاعته أهل محبته، وأهل معصيته لا يقنطوا أبدا من رحمته. إن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا إليه فهو طبيبهم. يكفي ما تفضلت حضرتك بذكره هذه الآية الكريمة، أن الله ينادي على العصاة، ينادي على المسيئين، ويخاطبهم بخطاب العبودية، ويضيفهم إليه تشريفا وتعظيما: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين، لم يقل يا عبادي الذين أطاعوني، الذين قاموا الليل من أجلي، الذين صاموا النهار طاعة لي. قل يا عبادي الذين أسرفوا، مش أخطأوا، إنما بالغوا، جاوزوا، جاوزوا، أسرفوا على قال أسرفوا أنفسهم. على أنفسهم، لأن الله لا تضره معصية. يعني هذه المعصية لم تضر الله سبحانه وتعالى شيئا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالأمر متعلق بك. نعم، ويمكن هذا الحديث يعمل مؤكد لمن تأمل وعمل به توازن، ويعرف من يعبد ومن يعصي، والرب تبارك وتعالى الذي يعني روحه بيده عز وجل، أرواح العباد ومصائرهم، فيضبط نفسه ويعرف كيف يتوب ويتوب من قريب وما إلى ذلك. فضل الدكتور محمد إبراهيم، مدرس التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، يعني أنا ما شبعت من هذا الكلام بارك الحلو الله فيكم سيدي. وهذه التطوافة أو هذا التجوال حول المعاني الرائقة التي تعين الشباب وتعين المسلمين عموما على أن يتوقفوا قبل أن يطلقوا أبصارهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وخليني أعتبر هذا تمهيد لحلقة قادمة إن شاء الله مع بإذن حضرتك الله تعالى. في هذه الموضوعات المهمة. شكر الله لك وجزاكم الله خير دكتور محمد إبراهيم، وجزاكم خير الجزاء. بارك الله أكرمكم فيكم الله. أستاذنا الكريم. بشكر حضراتكم على هذه المتابعة، وبإذن الله تعالى نلتقي في حلقة قادمة من نوافذ. هذه تحياتي إلى حضراتكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.